الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم، أما بعد، فقد روى ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، والإمام مالك في موطئه مرسلا، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث كغيره من الأحاديث التي سبقت معنا لنا معه وقفتان. الوقفة الأولى تتعلق بمفردات الحديث، فعندنا لفظة ضرر، والضرر ضد النفع، وهو إلحاق الأذى بمن لم يؤذه، وقد يكون هذا الأذى في النفس وفي الغير وبقصد وبغير قصد. وفيه لفظة ضرار، والضرار إلحاق الأذى بمن أذاه على وجه المقابلة والجزاء، لكن مع التعدي والتجاوز في ذلك، إذن فهو أذى بغير وجه شرعي. الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر قد يكون بالنفس وبالغير وبقصد وبغير قصد، أما الضرار فهو إلحاق الأذى بالغير ويكون بقصد. الوقفة الثانية تتعلق بفوائد هذا الحديث، ومن الفوائد أن هذا الحديث أصل من أصول المعاملات في الإسلام، حيث فيه تحريم كل أنواع الضرر والأذية، وفيه تحريم كل السبل الموصلة إلى الضرر، سواء كان ضررا بالنفس أو بالغير، ضررا قليلا أو كثيرا. وفي الحديث أن الضرر يزال مطلقا، وأنه لا يزال بضرر مثله، فضلا أن يزال بضرر أشد منه، لأن ذلك من الضرر، والضرر يزال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي الحديث أن الشريعة جاءت برفع الضرر الواقع الحاصل، ورفع الضرر المتوقع الذي سيأتي، وأنها جاءت بحفظ مصالح الناس العامة، وحفظ الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل، وكل ما يؤدي إلى ضررها، وهذا من محاسن التشريع الإسلامي. الحديث هذا فيه أن المعاملة التي فيها ضرار باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا ينبني عليه فروع كثيرة في الفقه الإسلامي. من ذلك مثلا أن من أوصى بأكثر من الثلث للضرر بالورثة، فللورثة الحق في إبطال ما زاد عن الثلث. لماذا؟ لقوله: لا ضرر ولا ضرار، ولقاعدة: الضرر يزال. وفيه أيضا أن من طلق زوجته في مرض موته إضرارا لها حتى لا ترث، فإنها ترث، معاملة له بخلاف قصده الفاسد. لماذا؟ لأن الضرر يزال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفيه أن من عضل وليته عن الزواج إضرارا بها، فإن ولايته تسقط، لأن الضرر يزال. ومما يحسن التنبيه عليه التفريق بين الضرر والأذى، لقوله سبحانه جل وعلا: لن يضروكم إلا أذى، ففرق الله سبحانه جل وعلا بين الضرر والأذى. وبناء عليه فإن من الأذى ما يحمد تحمله بخلاف الضرر، ومثاله مثلا إنسان آلمته ضرسه، فهذا أذى يمكن أن يصبر عليه ولا يقلع ضرسه من أجل ذلك، بل يصلحها. لكن إذا فسدت الضرس وخشي أن تفسد السن المجاورة، فهذا ضرر يزال، فيقلع ضرسه لأجله. والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إلى الله تعالى أزكى وأسلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.